أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة شفا. كالمعتاد معنا في الاستوديو دكتور رأفت ويليام. أهلا بيك دكتور رأفت. أهلا بيك دكتور. في الحقيقة كنا ابتدينا موضوع حلقات عن الاكتئاب والمشاعر بصفة عامة، وتناولنا الاكتئاب كواحد من ضمن المشاعر بتواجه معظم الناس على الكرة الأرضية، وتكلمنا ببساطة الأول عن أنه مرض حقيقي مش بس مجرد شعور بالحزن أو بالضيق. النهاردة عايزين نعرف إزاي نشخص مرض الاكتئاب. يعني لو واحد جال حضرتك في العيادة، إيه الأسئلة أو الحاجات اللي هتبتدي تفكر فيها علشان تشخص المريض ده إنه عنده اكتئاب؟ في الأول أنا باخد منه تاريخ مرضي كامل، ممكن يقعد مدة بشوف فيه تاريخ مرضي لي هو، بحاول استثني أي أمراض تانية أو أي أسباب تانية، بشوف إيه نفس الأعراض اللي هو بيعدي بيها، والأعراض ديت بنشوف مدتها قد إيه، لابد إنها تكون مدة طويلة على الأقل 15 يوم أو أكتر، وهو شعوره بالاكتئاب فيها أغلب الوقت مش بس بعض الوقت أو يعني ساعة في اليوم أو حاجة زي كده. والأعراض بتبقى فعليا يمكن قلناها قبل كده بالتفصيل، لكن عدم انتظام في حياة الإنسان كلها، شعور بالحزن، شعور بالاكتئاب، ناس كتير قوي يبقى عندهم بسهولة قوي يعيطوا، عدم قدرة على التركيز. يعني بناخد التاريخ المرضي بصفة عامة، هو بيشتكي لي من أعراض معينة وبيبقى تركيزي على الحاجات اللي زي كده، اللي زي النوم، نوم كتير ولا نوم قليل، الأكل بتاعه هل هو بيفرط في الأكل ولا الأكل عنده قليل أو عنده نفسه مسدودة، تركيزه وهل التركيز ده وتوصل للحد أنه هو مأثر على قدرته أنه هو يؤدي دوره المفترض عليه في الحياة ولا لأ. بنتكلم كمان على الرغبة الجنسية لأن دي برضو بتتأثر جامد في الدبريشن. بنتكلم على هل عنده أي أفكار عن الموت، أفكار سوداوية، ما هو مدى قبوله للحياة، إيه الحاجات اللي بيرغب إن هو يعملها وعادة بتمثل بالنسبة له حاجات بتديله نوع من الانجويمنت، وهل هو فقد إحساسه باللذة في الحاجات دي ولا لأ. بنتسأل على كل الحاجات دي، بناخد تاريخ مرضي عن جسم كله لسببين، لأن في الأول أنا لازم أستثني أنه الاكتئاب اللي عنده دوت ما هواش عرض لمرض جسماني موجود عنده. الدبريشن أو الاكتئاب ده مرض عضوي، وأمراض تانية أمراض عضوية، لكن أنا عايز أستثني أنه العرض دوت بتاع الدبريشن وإن كان معاه كل السيمتومز ديت أو الأعراض ديت، هل هو نتيجة يعني هل هو جزء من مرض آخر بالزبط. أو هو مرض مستقل أو هو نتيجة للمرض التاني. والحاجة التانية بنحاول نستثني برضو إذا كان الكحوليات أو المخدرات ليها أي دور في الموضوع دوت. بناخد كمان تاريخ العيلة، ده شيء بيبقى مهم قوي، لأنه تاريخ العيلة بيوريني أنا زي ما قلت قبل كده أنه الاكتئاب بالذات حاجة بترن إن فاميليز، يعني بتبقى موجودة وبتجري تتوارث في عائلات معينة، في عائلات. مش قصدي معنى كده أنه أي حد عنده اكتئاب يبقى لازم حد يكون عنده في العيلة اكتئاب، لكن كظاهرة عامة عدد مش قليل من الناس بتبقى دي حاجة موجودة عندهم. بنشوف كمان لو حد من اللي هو يعرفه من عيلته جاله المرض دوت وخد أدوية معينة، عادة الأدوية اللي بتنفع مع حد قريب من الدرجة الأولى بنبتدي بيها، لأن دي برضو بتبقى شيء مهم. باخد كمان كل الأدوية اللي عنده، لأنه مرات كتيرة قوي ممكن الدواء نفسه اللي هو بياخده أدوية معينة لحاجات تانية بيتعاطاها، يا إما أنها تكون سبب في الحاجات اللي عنده مضاعفات أو أحد المضاعفات بتاعتها، أو أنه الأدوية اللي أنا بختارها له يهمني إن ما يكونش بتعمل أي تعارض أو تداخل أو بتأثر على الأدوية اللي هو بنسميها drug-drug interaction، بين الدواء والدواء بيحصل تفاعل معين بالضبط، يا إما واحد بيوقف الدور بتاع التاني، يا إما بيزوده، يا إما بيغير الليفل بتاع الدواء التاني. بعض الحاجات دي ممكن تبقى ليها أبعاد تانية. بعض الأدوية كمان ممكن يبقى لها تأثير على المرض اللي عند الإنسان، لازم اختار الدواء ده بطريقه معينه. الواحد عنده اختلال في ضربات القلب مثلا، محتاج ان انا اختار له دواء انا عارف ان هو تاثيره هامشي او ملوش تاثير على ضربات القلب بالذات، وهكذا. لازم في الاول اعمل امشي ورا كل الحاجات دي. احيانا بنحتاج ان احنا نعمل تحاليل كمان علشان خاطر نستثني الحاجات دي. يعني الاول بنسال عن الاعراض اللي الانسان بيتعرض لها، بنسمع منه، بنشوف بيبقى جايب الشنطه بتاعته اللي مليانه ادويه ونشوف اذا كانت الادويه دي بتعمل تفاعلات ولا لا. بس حضرتك ذكرت عن الكحول والادويه، الادويه اتكلمنا عنها، لكن ازاي الكحول بيعمل اكتئاب؟ مفروض ان الكحول زي ما الناس فاهمه انه بياخدوه يبسط عشان يشربوا وينسى ويتبسط ويعني يطلع من الجو الكآبة اللي هو فيه اساسا. فازاي الكحول بيؤدي الاكتئاب؟ الحقيقه الكحوليات والمخدرات عموما او الحاجات اللي الناس بتتعاطاها بنقسمها بطريقه يعني اقدر اقول براد، طريقه واسعه يعني كبيره، الى مثبطات او محفزات. المثبطات ديت اللي هي تاثيرها لما الجسم بياخدها ويعمل لها نوع من التكسير، التأثير الأطول على الجسم بيكون إيه؟ هل هو بيكون إنه بيعمل نوع من الوخم للمخ، بيهدي كل الوظائف بتاعت الجسم، ولا على العكس بيعمل نوع من التهييج، نوع من التحفيز للمخ أو للحاجات التانية اللي هي بنسميها CNS depressants أو stimulants. stimulants بالضبط كده، stimulants اللي هي محفزات أو منشطات، والdepressants اللي هي بتعمل مثبطات. الحقيقة الكحوليات بالذات أول ما الواحد بياخدها بتخلي الواحد عنده إحساس بالنشوة، بتخلي الواحد عنده إحساس بأنه هو يعني خف كده وبقى يعني light زي ما بيقولوا، لكن تأثيرها الأطول إن هي CNS depressant. دي بتعمل خمول للجهاز العصبي. عشان كده في ناس ممكن تاخدها علشان تنام مثلا، يقولك أنا مش قادر أنام فاخد لي كاس نبيت ولا كاس كونياك ولا الحاجات دي كلها. تعاطيها بصورة دائمة بيعمل للإنسان كآبة، ودي الحاجة اللي الناس نفسي إن هي تعرفها. الكتاب المقدس ما كانش كان في منتهى الحكمة بيقول لنا إنه المسكر عجاج، كان بيقول لنا إنه ما فيش حاجة كويسة هتاخدها من هذا المسكر. بجانب إنه هو ممكن يأثر على كل أعضاء الجسم، لكن بالذات على المخ تأثيره وإن هو يؤثر ويخلي الواحد عنده الاكتئاب دوت بصورة مزمنة، ده طبعا حاجة. والاكتئاب في حالة الكحوليات مش بيجي بس نتيجة التأثير المباشر للكحول، لكن ده بيجي كمان انه الناس اللي بتشرب كتير بيحصل عندها نقص في بعض الفيتامينات، لأنه بيبقى فيه سوء تغذية مع الشرب. يعني في ناس بتستغنى عن الأكل ومنفسها بتتسدد وعايزة بس تشرب كحوليات. بالضبط. فمثلا الفيتامينات ديت نقصها في حد ذاته ممكن يكون واحدة من المثبطات للجهاز العصبي كله، زي الفوليك أسيد أو حمض الفوليك، الثيامين اللي هو فيتامين B1، فيتامين B12. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتساعد المخ على أنه ينشط، أنه يقدر المكونات بتاعته يتفاعل بطريقة طبيعية أو يشتغل بطريقة طبيعية. بتإنريتش البرين، بتخلي المخ يثري بالحاجات اللي هو محتاجها بالنيوترينتس أو الحاجات الغذائية. فالكحوليات الحقيقة من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا، وناس كتيرة قوي ما بتفتكرش ان ده تأثيرها، بتفكر انها بس بتاخدها عشان تنبسط، لكن العكس غير كده. انواع تانية من الدراجز او الأدوية المخدرات اللي بتخلي الحاجات دي تحصل، حاجات زي مثلا الماريوانا اللي هو بنسميه بالعربي الحشيش. الحشيش احد يعني، والحشيش والماريوانا من نفس العيلة. الحشيش بس درجة التركيز بتاع حاجة اسمها THC اللي هي المادة الفعالة الكيميائية أكتر شوية من الماريوانا. لكن احنا دلوقتي بنسمع عن البانجو، وده منتشر يمكن في بلادنا العربية والحاجات دي كلها. الحاجات دي من الحاجات اللي مثبطات جدا واستعمالها بيحط الناس في حاجة كمان بيسموها بالانجليزي motivational syndrome، يعني الناس تبقى ما عندوش نفس يعمل اي حاجه او ما عندوش اي حافز يعمل اي حاجه. بالعربي يعني كده ضاربها طبنجه، او يعني مش همه اي حاجة فيهمل في شكله، يهمل في شغله، ما يبقاش عنده نفس لأي حاجة، كل اللي عايز يعمله إن هو يبقى يقعد ويتسلطن أو يعني يظبط يعمل دماغ يعني زي ما بيقولوا. بس فعليا التأثير بتاعها هو نفس التأثير بتاع الاكتئاب. لإيه؟ لأن الإنسان الاكتئاب بيخلي الإنسان عنده شعور وحش يخليه مش عايز يعمل حاجة، ده بيوصل للشعور الوحش اللي مش عايز يعمل فيه حاجة وفي نفس الوقت معرض للاكتئاب. لكن الاكتئاب عنده مش الحزن المفرط اللي بيدعوه للانتحار مثلا، لكن هو اللامبالاة الشديدة، وكأنه متخدر وكأن مفيش حاجة حواليه بتحصل، فبالتالي بيفقد الداينامكس والآلية بتاعة الحياة بكل الفايبرنس أو الحيوية بتاعتها. أمين. الحقيقة الكحوليات ده حاجة أساسية جدا، لكن في حال مثلا الناس اللي بياخدوا أدوية فيها نسبة من علاج الألم اللي هي بتؤدي إلى الإدمان زي المورفينات أو الأكسيكودونز أو الهيدروكودونز وكده، هل دي برضو بجانب أنها بتأثر على الجسم نفسه الكبد والكلى والحاجات دي، هل برضو بتأثر على المخ بطريقة سلبية؟ بالتأكيد بالتأكيد. عشان كده مثلا إحنا بننصح أنه المورفين والأكسيكودون والأكسيكانتين والحاجات دي كلها أن ناخدها مش لفترات طويلة ولعلاج الألم الحاد الناتج عن حادثة، الناتج الشارب بين أو الأكيوت بين زي ما بنقول عليه. لكن على لما بيتحول البين دوت لألم مزمن وبيبقى اسمه نيوروباسيك بين أو ألم عصبي، في الحقيقة حتى الحاجات دي ما بتكونش مؤثرة بنفس الطريقة اللي بتأثر بيها على الألم الحاد، وبالعكس الإنسان بيدمنها هي كأدوية بغض النظر عن الألم الحقيقي اللي هو بيحس بيه. بالضبط. ودي برضو من الحاجات اللي بتعمل ديبريسنت. من الحاجات اللي مشتقات للمورفينات دي حاجة زي الهيروين أو الهيروين. الهيروين الناس بتاخده بتحس إن هي فلوتينج، يعني طايرة في السماء، زي ما يكون بتفقد اتصالها بالواقع وبالحقيقة. لكن لا تتخيلي كمية الديبريشن والألم اللي أنا شفته في الناس اللي بيتعاملوا بالهيروين قد إيه فعلا جامدة. الحاجة الأفظع من كده أنه أعراض الانسحاب بتاعته أعراض في منتهى السخافة ومزعجة جدا ومرهقة جدا للجسم، فالإنسان بيحس كأنه مستعبد بيكرهه، وحتى بيحصل له تولرانس يعني بيقدرش ياخد منه نفس اللذة اللي كان بياخدها، بيحصل مستوى معين من التعود على أثر الدواء ده. بالظبط. فبقى عنده النشوة اللي بقى عايز ياخدها، وعشان خاطر ياخد النشوة دي لمدة لازم يكتر الدواء، عشان يكتر الدواء بيعرض نفسه لأعراض جانبية أكتر شديدة، وبيعرض نفسه إن أعراض الانسحاب تزداد عليه، فيبقى لا قادر يبطل ولا قادر يستمر ولا بياخد نفس الإحساس بالنشوة، بيبقى حاسس كأنه هو في سجن. طبعا إحنا لما بنعمل لهم ديتوكس أو بنعمل لهم بنشيل السميات ديت من الجسم، طبعا بنبقى تحت غطاء طبي كافي للموضوع دوت، لكن على اللونج ران على المدى الطويل يعني حتى بعد ما بيوقف الأدوية وبعد ما يوقف الكحوليات وبعد ما يوقف المثبطات ديت، الشيء الغريب جدا إن إحنا بنكتشف إن بعض الناس حتى الاكتئاب ما بيسيبهمش وبيستمروا بنفس الكآبة ديت، وبيحتاجوا ان احنا مش مجرد نسحب الدواء ونعمل له بدائل، لكن كمان احنا نبتدي الناس على أدوية للموضوع مضادة للاكتئاب. حضرتك كمان سألتي على المنشطات، حتى المنشطات ديت بتؤدي للاكتئاب. بعض الحاجات اللي الناس بيستعملوها في الشرق بالذات الناس اللي بيحسوا ان هم دي هتدي لهم نوع من القوة والرجولة والعضلات، وبعض الناس بيستعملوها علشان خاطر تبقى محفزات جنسية كمان، حاجة اسمها ميتابوليك سترويد او الكورتيزونات اللي بتساعد على تضخم العضلات، وبالذات الرياضيين بيستعملوها كتير، وحتى غير الرياضيين يمكن في الشرق العربي منتشرة لانه الناس بتقدر تجيبها حتى من غير روشتات أو على الإنترنت أو حاجات زي كده. الحاجات دي برضو بتسبب كم هائل جدا من الاكتئاب اللي بيأثر على حياة الناس دولت، رغم إن هم الواحد بيبتدي ياخد الحاجات دي وحاسس إن هو كأنه يعني لا القلقية بتاعته لقى الحاجة اللي هتبسطه وتخرجه من همومه هي في الأكتر بتزود همومه، وبتزود همومه للدرجة ان الدواء نفسه بيبقى هو كمان سبب هم، لان الانسان مش عارف يتخلص منه. يعني نقدر نقول في كخلاصة ان ساعات الانسان في بعده عن الله بيحاول يدور على حاجات تبسطه تنعشه تخليه حاسس بالنشوة والفرح والسعادة، وبالعكس بدل ما بينفع نفسه بيضر نفسه. بالزبط. وبدل ما بيجي يعني السكة الخلاص بيلاقي نفسه دخل في مصيدة اشد واعظم وخناقها اضيق، وبيؤدي بالاكتئاب اكتر كتير من اللي هو كان هربان منه. بالتأكيد. حي دكتور رفعت، يعني فعلا بنشكرك على المعلومات دي. أحبائنا المشاهدين، نحب نكمل معاكم موضوع الحلقة بعد فاصل قصير، خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية علشان نكمل موضوع الحلقة. دكتور رفعت كلمتنا عن الأدوية والعقاقير والكحوليات إزاي بتأثر على الجهاز العصبي، وعرفنا أن الكحوليات بتؤدي إلى هبوط عام في الجهاز العصبي في المخ ووظائف المخ، والناس مع أنها بتاخدها علشان تنتعش وتفرح لكن في الآخر حقيقة بتؤدي إلى كآبة القلب زي ما الكتاب بيقول. وكذلك الأدوية المختلفة اللي ممكن تكون الإنسان بياخدها علشان تديله برضو يعني شعور بالفرح زي الماريوانا أو حتى العلاج الألم وحاجات كده كتير بتأدي إلى إدمان والهيروين. لكن في كمان أدوية الناس بيفتكروها أنها بتزود أو بتنشط في الوظائف المخ، بيخليهم منتبهين يعني مصحصحين أكتر، زي مثلا الأمفيتامينز وكده. هل دي كمان بتأدي إلى كآبة؟ بالتأكيد بتأدي، بس بصورة مختلفة. في عندنا أكبر مثل لكده اللي هو الكوكين أو الكوكايين. الكوكايين من الحاجات اللي بتخلي كل حاجة في الجسم تبقى بسرعة، سواء ضربات القلب، سواء الطريقة اللي الواحد بيركز فيها. الناس كتيرة بتاخدها لأنها بتدي لهم إحساس بأنهم عندهم قوة جنسية عالية، بيبقى منشط، الواحد بيبقى مخه سريع بيتحرك وطاقة وكل الحاجات دي. لكن الهاف لايف بتاعها او غالبية الدواء بيسيب الجسم في خلال 90 دقيقة، فبالتالي بعد 90 دقيقة بيبتدي يحصل الكيرف ينزل، وبس بينزل بطريقة حادة جدا. النزلة الحادة ديت بتعمل احساس شديد جدا بالكآبة، وده اللي بيخلي الناس تدمن بعد فترة بسيطة، ان هو بيبقى عايز احساس الكآبة الشديد عايز يجيله حاجة علشان خاطر يفوق تاني وهكذا، فبتعمل نوع من العبودية للإنسان. الحاجات التانية زي ذكرتيها زي الأمفيتامينات، بس الأمفيتامين الهاف لايف بتاعه تقريبا في حدود مش 90 دقيقة، لكن حوالي من 9 إلى 12 ساعة، فبالتالي ممكن يستمر أكتر. عشان كده مثلا الناس اللي بيسوقوا تركات، اللي هم بيروحوا من بلاد لبلاد وعايزين يبقوا سهرانين طول الليل، بياخدوا الحاجات المنبهات دي علشان خاطر يعملوا كده، لكن برضو بيتعرضوا بطريقة مزمنة لما يستعملوها ان يحصل لهم الكراش دوت. يمكن كمان حاجة من مشتقات الامفيتامينات منتشرة في بعض البلاد زي اليمن مثلا هو القات، وده حاجة الناس بتاخدها بتطلع في الارض عادي، ويعني ناس كتيرة جدا بتستخدمها مثلا في بلد زي بلاد اليمن، ودي من الحاجات اللي انا في رأيي سبب تأخر بعض البلاد زي اليمن مثلا. الناس كلها مش في حالة الوعي الكافي نتيجة القاد دوت، اللي هما بيفتكروا ان هو بينبههم ويصحصحهم، لكن ممكن يعمل كده بطريقة سريعة مؤقتة بس، لكن على المدى الطويل بيعمل يعني برضو بيهبط كل الوظائف بتاعت المخ جهاز العصبي. الحقيقة يعني اللي بيلفت نظري ان الناس عايزة تقبل اي حاجة تديها ولو يعني فرح وقتي زي ما الكتاب بيقول فرح الفاجر إلى لحظة. يعني بيبقى فيه فرح لكن بعد كده بيبقى فيه حزن وكآبة قلب، يقول كده سليمان الحكيم. يعني الرب يعني فاتح باب الفرح الحقيقي والسلام الحقيقي والأمان الحقيقي، ومع ذلك الناس بترفض وببلاش وببلاش الوسيلة ربنا بيحطها ومن غير سايد افكتس بالظبط، يعني بينساق وراء أمور هي بتدمرهم وتؤدي بيهم للعطب والهلاك زي ما الكتاب بيقول. بالتأكيد افتكرت الحقيقة الآية اللي في أفسس إصحاح 5 وعدد 18 بتقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. وحسيت ان الرب لما بيقول لا على حاجة مش بيسيبني فاضية، مش بيقول ما تسكريش بالخمرة وما يعني وتصرفي في مشاكلك في احباطك في كآبتك في الحاجة بتواجهك، لكن بيدي البديل الاقوى والاصح واللي بيؤدي فعلا لفرح كامل. مش كلمة بس لا تذكروا، يعني رب مش بيدينا يعني أمر ما نعملش حاجة ويسيبنا، لكن بيدينا البديل الأقوى والأعظم. بيقول بل امتلئوا بالروح، لأن الملء بالروح بينشئ فرح. أيوة. بينشئ سلام، بينشئ تعزية بروح القدس. ما بيروحش مش بيبقى محتاج ولا لخمر العالم ولا لأدوية العالم ولا مسليات العالم، ولا بيبقى عايزين نهرب من الواقع الى اللاشيء وانعدام الوزن والفلوتينج سنسيشن كنت بحضرتك بتقول عليها من شويه، ان انا ابقى منمل ومش حاسس وعندي لا مبالاه وعايز اهرب من الواقع، لكن في الحقيقه ربي بيديني قوه دافعه ايجابيه للنجاح في حياتي للاثمار في كل حاجه ممكن اعملها. ونفسي ان احنا النهارده لكل واحد بيسمعنا، سواء كنت في اليمن وبتاخد القات، سواء كنت مدمن هيروين، مدمن ماريوانا، مدمن كحوليات، فاكر ان ده الوسيلة اللي هتخليك دايما مبسوط ودايما فرحان ودايما ناسي همك، لكن في الحقيقة الهم في قلب الرجل يحنيه، يعني زي ما الكتاب بيقول صح. الهم هيخلي دايما وشك ورأسك في تحت، عمرك ما تقدر ترفع رأسك بفخر ولا تكون مثل أعلى وتسيب مثل لولادك ولعيلتك وتحترم انت نفسك لما تبص للمرايه. النهارده رب جاي يقول لك انا عندي الملء بالروح، عندي الفرح الحقيقي، عندي السلام الحقيقي. هل تقبل النهارده انك تفتح قلبك تقول يا رب انا تعبت من الادويه من المخدرات من الكحوليات من كل وسيله باخدها عشان افتكر ان انا بتعالج بيها من الكآبه، لكن في الحقيقه بتأدي اكتر بيا لكآبه اعمق وانحطاط اشد. النهاردة رب فاتح ايديه بدعوة حقيقية بيقول لك تعال عندي انا عندي الفرح الحقيقي. دكتور رفعت نفسنا النهاردة نصلي مع كل واحد لقى نفسه في حلقة مفرغة، لقى نفسه انه مش قادر يتكسر من قبضة الادمان. يمكن في ناس ما عندهاش فلوس حتى تروح تعمل ديتوكسيفيكيشن، يعني في ناس في مصر ما عندهاش امكانية، يمكن باع كل اللي حلته وسرق من اهله فلوس، عمل كل ما يتعمل، اعتدى على مراته، عمل حاجات مشينة يمكن هو بنفسه بيخجل انه يقولها او يتكلم بيها، لكن النهارده نفسه فعلا في حريه حقيقيه بس مش عارف يعمل ايه. ازاي نقدم دعوه حقيقيه للناس دي النهارده؟ امين امين امين. ربنا النهارده عايز يتقابل مع كل واحد وكل واحده بيسمعنا. الله مشتاق جدا ان هو يتعامل مع كل شخص وفعلا يقدم له دعوه الحياه الحقيقيه، دعوه الحريه الحقيقيه. يمكن النهارده كنا بنتكلم على الكآبه والاكتئاب كمرض و أحد مسبباته أو الحاجات اللي ممكن تساهم في حدوثه زي الكحوليات والدراجز. النهاردة ربنا عايز يحررك، النهاردة ربنا عايز يفك أسرك وعايز يملاك بفرح يخليك قادر تستغنى عن أي حاجة في الدنيا. الأباء الرسل لما امتلأوا بالروح الناس حواليهم من كتر نشوتهم حسوا إن هم كأنهم سكارى، مع انه كان وقت الصباح، والسبب ان هم كانوا جواهم احساس شديد جدا بحضور ربنا وبالنشوة، والله اطلقهم بعد كده علشان خاطر كل واحد فيهم فعلا مش بس بطل للايمان لكن بيقدر يغير العالم كله. النهارده ربنا عايز يعمل كده معاك، اوعى تستثني نفسك، اوعى تقولي لا ده انا خلاص هي خلصت، هي الدنيا قفلت في وشي اطلاقا. النهارده ربنا جاي، ويمكن الحلقة دي كانت أحد وسائله في انه عمال بيخبط على باب قلبك ويقول لك هو زي واقف على الباب واقرع. ان سمع احد، واشكر ربنا انك انت سمعت وانت سمعتي النهارده وفتح الباب ده الدور اللي عليك، تقدر تقول له النهارده يا رب تعالى. ربنا مش محتاج مننا ان احنا نعمل له حاجه ولا ناخد اشكال معينه ولا نسجد قدامه بطريقه معينه، وعايز مننا بس ان يقول له يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. ربنا عايزك النهارده تقول له يا رب انا جاي لك زي ما انا بكل المصايب بتاعتي، وانا عارف انك مش خجلان مني، بالعكس انا جاي لانه انا جاي استجيب لمبادرة الحب بتاعتك الشديدة. النهاردة يا رب انا جاي بقول لك زي ما انا برمي نفسي عند رجليك، زي ما انا يا رب بستجيب لقراعاتك واقول لك تعالى خش الى داخل حياتي، اكتب من جديد تاريخ انت تفتخر بيه يا رب، اغفر كل خطيتي، والنهاردة بقبلك علشان خاطر أكون ابن وابنة ليك من جديد. حررني، خش يا رب وانسف كل القيود بتاعت الإدمان اللي مسكتني. بقبلك وبقبل حريتك في اسم شخص الحبيب الرب يسوع المسيح. أمين. أمين. نشكرك جدا دكتور رأفت على حلقة رائعة. أحبنا المشاهدين، نتمنى أن كل حلقة دي فعلا فرقت معاك ومعاكي. النهاردة تكون حلقة سبب تحرير حقيقي، ولنلتقي معاكم في كل صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدة، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أثر القلب